المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرها المؤلف لأن على الإنسان أن يقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أحواله، خصوصا في الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفتاحات كثيرة، منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى آخره. ومنها: اللهم أنت نور السماوات والأرض، إلى آخره، وهما أطول ما ورد. ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، إلى آخره. واختاره الإمام أحمد لما اشتمل عليه من الثناء، ولأن عمر كان يجهر به في الفرض ليعلمه الناس. ومنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، إلى آخره. ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. وينبغي للإنسان ألا يقتصر على استفتاح واحد في كل صلاته، بل يتنوع في ذلك ليحصل له كمال الاقتداء. وينبغي الإكثار من استعمال الطوال في قيام الليل لورود ذلك فيه. 81. الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله اللهم باعد، إلى آخره، هذا أعظم المباعدة، لأن الإنسان إذا غفرت سيئاته ضوعفت حسناته، والمراد بذلك غفران الذنوب الماضية والمستقبلة بالتوفيق لتركها والعصمة عنها، لأن من سعادة العبد أن ييسر له فعل الخيرات وترك السيئات. وقوله: اللهم نقني من خطاياي، إلى آخره، التنقية لا تكون إلا من دنس، وخص البياض لأن أقل دنس يظهر فيه، فتنقيته أعظم من غيره، وأيضا لأن القلب كالثوب الأبيض، فإذا أذنب العبد تدنس شيئا فشيئا، فإذا كثر والعياذ بالله ران على القلب وغطاه حتى لا يرى الحق ولا يعمل به، فإن تداركه العبد بالتوبة النصوح غسل وصقل. فما أحسن تشبيه القلب بالثوب الأبيض، لأن أقل دنس يظهر فيه. وقوله اللهم اغسلني من خطاياي إلى آخره لم يذكر الماء الحار، مع أن فيه زيادة التنظيف، لأنه يرخي، والماء فيه قوة التنظيف، والثلج والبرد فيها التبريد والتصليب، لأن البارد يصلب الأعضاء، وهذا أحسن ما يكون التنظيف والتصليب، فيكون القلب نظيفا نقيا من الذنوب، صلبا قويا على طاعة الله تعالى. وفيه حرص أبي هريرة حيث سأله عما يقول في السر، وقوله هنيهة وفي نسخة هنيئة أي قليلا، وقوله سكت أي عن الجهر، وإلا فعنده معلوم أنه يقول شيئا بدليل لفظ السؤال.